باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن. لا منخنق ينغض يكن بعض أبا، واقلبهما مع غنة ميما بذا، وادغم بلا غنة في لام وراء، وهي لغير صحبة أيضا ترى. والكل في ينمو بها وضق حذف في الواو واليا، وترى في اليختلف. وأظهروا لديهما بكلمتي، وفي البواقي أخفيا بغنتي.